شديد فجاسوا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن in الْآخِرَةِ.